الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأ في مواصلة القراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. قد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: والصراط حق يوضع على سواء جهنم، فيمر الناس عليه والجنة من وراء ذلك. نسأل الله عز وجل السلامة والجواز. وتكلمنا فيما مضى وقلنا أن بعد عبور الصراط يقطع لمن عبر بالجنة، ولكن قبل دخول الجنة كما ذكرنا توجد القنطرة، وهي التي بعبورها لم يبق بين العبد ودخول الجنة إلا أن يفتح بابها فيدخلها العبد. وقلنا أن هذه القنطرة عندها يقع القصاص بين المؤمنين فيما بينهم، وقلنا أن القصاص هذا يؤثر في درجات العبد في الجنة، يؤثر في درجات العبد في الجنة. وقلنا أن هذا بخلاف القصاص الأول الذي يكون في أرض المحشر قبل عبور الصراط. يقول الإمام: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. معتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان حق على حقيقته، وله كفتان حسيتان، وله كفتان حسيتان، شأنه شأن الموازين من ناحية المعنى العام، أما من ناحية الكيفية فلا ندري عن كيفيته شيء. والميزان إخواني كما قرر علماء الشريعة المعني منه إظهار العدل، إظهار العدل لله عز وجل. فبعد أن يحاسب ربنا عز وجل العبادة ويناقشه فيما فعله من أعمال ويقرره ذنوبه، بعد ذلك يأتي الميزان، توزن الحسنات ويوضع أمامها السيئات. وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الذي يوزن ثلاثة أمور، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الذي يوزن ثلاثة أمور. الأمر الأول الأعمال، أي الأعمال التي يعملها العبد. والدليل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى محل الشاهد كلمة يا أخوانا: ثقيلتان في الميزان. وهذه الكلمات من أعمال الجوارح. فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ واخد بالك الأعمال اللي احنا بنعملها، يعني درس العلم ده إن شاء الله سيوزن، نسأل الله ذلك مع الإخلاص. طيب درس العلم ده ما هو عبارة عن كلام، وحضورك كل هذه يا أخوانا كيف توزن؟ فلأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول قالوا أن الله عز وجل يحول هذه الأعمال اللي هي أشياء كلها ليست محسوسة، يحولها إلى أشياء محسوسة فتوزن، تحول إلى أشياء محسوسة فتوزن. واستدلوا على صحة هذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة وغيره: تأتي يوم القيامة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان تحادان عن صاحبهما. فصورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة لمن قرأهما وعمل بهما كأنهما غيايتان أو كأنهما حسقيل من طير تحدان أو تظلان صاحبهم. فهذه أصبحت أشياء معنوية تحولت إلى شيء محسوس. القول الثاني ولا يقل عن الأول وإن كان هو الأسلم، نقول أن الأعمال توزن ولا ندري عن كيفية الوزن شيء، هذا هو الأسلم، لأن الخبر جاء بذلك ثقيلتان في الميزان. وقوله عز من قائل فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه إلى غير ذلك من النصوص. يبقى القول الأولاني الذي يوزن أعمال إيه؟ أعمال المكلفين. القول الثاني الذي يوزن هي صحف المكلفين، الصحف أي التي تكتب فيها أعمال العباد تخف وتثقل. طيب إذا كانت الصحف هي التي توزن فما العبرة بالثقل والخفة؟ هل في مادة الصحيفة؟ الجواب لا، فالصحف توزن والعبرة بالثقل والخفة ما فيها من أعمال. وتحط ما فيها إيه؟ من أعمال. يؤتى بالعبد ومعه صحف أعماله من حسنات ومن سيئات، توزن أي توضع الصحيفة بما فيها في كفة والصحيفة الأخرى في كفة، وبعد ذلك تثقل بالاعتبارات التي يعلمها رب الأرض والسماوات. العبرة بالثقل والخفة ليس مادة الصحيفة ولكن ما فيها من إيه؟ من أعمال. والدليل على أن الصحف هي التي توزن حديث البطاقة وشهرته تغني عن ذكره، حديث البطاقة شهرته تغني عن ذكره. ومحل الشاهد في هذا الحديث قال بلى إن لك عندنا حسنات، ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع باقي السجلات في كفة اللي هم كم سجل؟ 99 سجل. فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى هنا ده دليل على أن الذي يوزن صحف الأعمال. طيب لحظة واحدة، القول الثالث في الموزون يوم القيامة هو الشخص نفسه، الشخص نفسه. والدليل على صحة هذا القول قوله عز من قائل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والدليل أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والدليل أيضا حديث عبد الله بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أي في حق ساقي عبد الله بن مسعود إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. طيب بالنسبة للميزان إخواني يتبقى أمر الله عز وجل أخفاه عنا، وله الحكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، فأفعاله لا تخلى عن حكمة. وهو كما تعلمون إن الأعمال الصالحة التي يعملها العبد تتحول إلى حسنات، صحيح؟ تتحول إلى إيه؟ الحسنات. يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة إيه؟ أمثلة. يبقى أصبح أعمالنا الصالحة تتحول إلى حسنات وتكتب، يصبح عندنا سجل حسنات وسجل إيه؟ سيئات. سجل الحسنات مكتوبة فيه الأعمال الصالحة بما يعادلها من حسنات، وسجل السيئات مكتوب فيه الأعمال السيئة وما يعادلها إيه؟ من سيئات. الشيء بقى اللي ربنا أخفاه عز وجل عنا، يا ترى كيف يتم المعادلة بين الحسنات والسيئات؟ بمعنى رجل قال أستغفر الله وأتوب إليه أو أتى بأي ذكر، هذا الذكر يحول إلى حسنات مع كتابة الحسنة. على الجانب الآخر نفس الرجل ده اغتاب شخصا أو حقد على مخلوق أو حسد أحدا ينكتب العمل السيء وما يعادله من سيئات. هنا بقى السؤال، هل يا ترى هذا يعادل هذا أم يخف أم يثقل؟ الجواب أخفاه عنا ربنا. وضحت؟ وخذوا بالكم منها كويس لأنها خطيرة. والحكمة كما ذكرها أهل العلم في أن الله عز وجل أخفاها حتى يكثر المسلم من الحسنات ويقلل من السيئات ولا يحتقر سيئة ولا يستقل حسنة، لأنك لا تدري. يبقى طبيعة الحسنات الثقل والخفة بينهما لا نعلم. طيب يرد على هذا إشكال وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيه هنا أصل كأني أمليته عليكم قبل ذلك ولا بأس بإعادته، وهو إذا علق الشارع جزاء على طاعة معينة لا يصرف هذا الجزاء إلا من أتى بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قاعدة مهمة جدا. أم ليت أهلكم قبل ذلك؟ طيب، إذا علق الشارع الجزاء على طاعة معينة لا يصرف هذا الجزاء إلا لمن أتى بهذه الطاعة كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ابتداء كده من حد ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا هذه الذنوب قال أهل العلم هي دون الكبائر وما كان بين العبد وبين ربه عز وجل. وقد قرر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه من الممكن أن تغفر كبائر الذنوب بغير توبة، ودي مهمة. ممكن أن تغفر كبائر الذنوب بغير توبة أي بشيء من الأعمال الصالحة. واستدل على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ثابت وصحيح كأنه في الصحيح على ما أذكر ولكنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. والفرار من الزحف كما تعلمون ايه؟ من الكبائر، ومع ذلك غفر بهذه الاشياء الايه؟ الصالح. الشاهد يا اخوانا بارك الله فيكم، من خلال هذه النصوص وغيرها لا نحتقر سيئة ولا نستقل حسنة. فاذا تمكننا من فعل اي حسنات فلنسعى داهدين، لا نقترب من اي سيئة ونبتعد عن كل السيئات على قدر الاستطاعة. اما انك تدخل عقلك وتعمل فكرك في مثل هذه الأمور ولسان حالك يقول أنا مثلا داعية أو أحفظ العلم أو أنشر السنة أو أبتلى، بناء على ذلك سيئاتي حسناتي ستسقل كل سيئاتي دون ذلك خرط القتات. من أين أتيت بهذا الكلام وما دليلك على ذلك؟ يبقى نتوقف في هذه المسألة ونكل علمها وكيفيتها إلى الله عز وجل. وضحت يا إخواننا المسألة دي؟ يبقى قول الإمام: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به. قال نعم، اللي هو لا، مسألة ممكن أن الله عز وجل يغفر لا تحكير على رحمة الله، دي مسألة منتهية. ولكن احنا كلامنا هنا بنتكلم في جزئية ما الذي أدراك أن هذه الحسنة ستثقل على هذه السيئة. بس ده اللي احنا مقرره. يعني مثلا واحد صام يوما لله شديد الحر وبعد ذلك وقع في الغيبة، ما الذي أدراك أن الحسنات المتولدة من صيام هذا اليوم تثقل على السيئات المتولدة من هذه المعصية؟ بس ما الذي أدرك؟ بل ورد حديث حسنه الشيخ ناصر عليه رحمة الله، وحديث يعني شديد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قذف المحصنة يهدم عمل سنة. ده أمر خطير، قذف المحصنة يهدم عمل إيه؟ عمل سنة. يبقى ما الذي أدراك؟ وبعدين كلمة عمل سنة جاءت مطلقة لم تقيد، لعله حد فيها، لعله فعل. يبقى عمل سنة كاملة قذف المرأة المحصنة ممكن أن يهدم هذا العمل. طبعا كما تعلمون أن الإنسان لو تاب من الذنب كأنه لم يفعل إيه؟ الذنب. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ أي استفسار في المسألة دي؟ تفضل يا شيخ. لا، النصوص جاءت بذلك. لعل هذا يوزن في كل شخص، لعل هذا يوزن مع شخص ولا يوزن مع شخص آخر. واضح يا أخوانا؟ يعني أخونا بيسأل، النصوص الشرعية جاءت بوزن ثلاثة أشياء. العلماء ما وفقوا، العلماء قالوا لعل كل هذا مع جميع الشخوص، يعني كل شخص توزن ايه صحف اعماله وتوزن اعماله ويوزن ايه بدنه. وطبعا بالنسبة لمسألة وزن البدن فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ده مش ده نص الحديث، وقوله تعالى: ولا نقيم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. هنا برضو مسألة الله عز وجل اخفاه، وهي أن الشخص سيوضع في كفة، فما الذي يوضع له في المقابل لا ندري، ولكنه سيتم الوزن. يعني قلنا في الحسنات والسيئات كف فيها حسنات وكف فيها سيئات. طب في الصحف، صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات فين؟ في كفة، صح كده؟ أما بالنسبة للشخص فلا ندري ما الذي يوضع في الكفة المقابلة، لا ندري. نقف عند النص الوارد ولا نتخطى مع آخر فضل. فلعل الله عز وجل يأتي ببعض الأشخاص ويزن أبدانه، وبعض الشخوص يزن صحائف أعماله، وبعض الشخوص يزن أعماله، لا ندري، ولكن نؤمن بما جاءت به النصوص الشرعية وليس ثم تعارض بينها. واضح يا إخواننا؟ تفضل. بس الأعمال موجودة على هيئة كتابة، صح ولا موجودة على هيئة أجرام وأعراض؟ كتابة. يبقى الصحيفة جات بمفاهيم كتابة، وبرضو الكتابة لا ندري ولكنها مكتوبة، صح؟ اللي هي الملائكة بتكتبها كراما كاتبين يكتبون. طبيعة الكتابة، طبيعة الصحف لا ندري عنها شيء، ولكن كما قرر الأئمة أن العبرة عند وزن الصحف بالثقل والخفة تكون باعتبار نوعية الأعمال، لا بمادة الصحيفة ولا بمادة الكتابة، لأننا لا ندري على هذا. ها، أنتقل اللي بعدها. لا، احنا قلنا الصحيفة بحالها بتوزن، واستدلنا على ذلك بحديث الايه البطاقة، يخرج له بطاقة مكتوب فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توزن. فهنا العلماء، وده كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، لما يتكلم في مسألة طيب العبرة بمادة الصحيفة ولا كيف يتم الثقل، الشيخ قال لا، الثقل يكون باعتبار نوعية الأعمال اللي في الصحيفة. مخبلة من نوعية الأعمال ايه اللي في الصحيفة؟ ما هو يكتب الحج، يكتب الجهاد، يكتب الذكر، تكتب النافلة. فلعل الأعمال هي التي من ثقلها ومن عظمها عند المولى عز وجل وما فيها من إخلاص ومتابعة إلى غير ذلك هي التي تؤدي إلى ثقل الصحيفة أو ثقل الكفة. لذلك يا أخوانا، وهذا معلوم لديكم ولا يخفى، إن الأعمال تتفاضل، حتى أن العمل الواحد يتفاضل إذا صدر من شخص واحد باعتبار أزمنة متعددة. يعني ممكن أنت صليت النهاردة الفجر، الفجر اللي أنت صليته النهاردة يختلف اختلاف كبير جدا عن الفجر الذي صليته منذ أسبوع الماضي، هذا كان فيه خشوع وهذا كان فيه جماعة في المسجد إلى غير ذلك، وهذا حدث وهذا حدث، بتختلف الأعمال، واخد بالك، بما فيها من إخلاص. لذلك هذا الذي قرره أئمة المسلمين وعلى رأسهم شيخ الإسلام، واستدلوا على ذلك بحديث البطاقة أيضا، قال: انظر إلى ما قام في قلب هذا الرجل من التعظيم والإجلال واستحضار معاني هذه الشهادة، فترتب على ذلك أن عظمت عند الله فلم تثبت أمامها 99 سجلا من السيئات. يبقى الأعمال نفسها تتفاضل، فرب عمل صغير يكون عند الله عز وجل عظيما، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله رب درهم سبق 1000 درهم. مظبوط كده، درهم واحد سبق 100,000 درهم أو 1000 درهم بالنسبة للأجر عند الله عز وجل. ها فضل شيء. ماذا تريد من هذه الآية؟ أيوة، من ضربت لك مثال من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. هذا أصل يا أخوان، كل عبد يفعل حسنة تكتب له 10 حسنات، ده الأصل. المضاعفة تترتب على حسن إسلام المرء، المضاعفة للحسنات عن 10 تتوقف على حسن إسلام المرء. والدليل حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف. أنا ما بتكلمش في دين، أنا بقول لك إيه، إن الحسنة التي تولدت من صلاة الفجر والسيئة التي تولدت من الزنا عياذا بالله، ما هل هذه تذكر أم تخف؟ لا ندري، ولا حد عنده دليل على الكلام ده؟ عنده دليل هات، بحيث الإنسان فينا يبدأ يحسن من جديد، واخد بالك، يشوف بقى الأعمال بتاعته قد ايه ويشوف السيئات ويبدأ يطمئن وهو ميت. وإلا هذا أمر الله عز وجل حجبه عنا فلم يعلمه لنبي مرسل ولا ملك المقرب ولا ندري عنه شيء على حد علمي، اللي هي إذ حسن ما السيئة التي تزيد عليها أو تقل عنه، ما ورد بذلك نص يعتمد عليه على حد علمي. نكمل يا مشايخ، وضحت القضية دي؟ يقول والصور حق، والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. هذا أيضا محل إجماع بين سلف الأمة. الصور يا أخوانا اللي هو البوق، البوق، وورد فيه من الأحاديث الكثيرة وأيضا منها الضعيف ومنها الحسن ومنها الصحيح. فمن جملة ما ذكر فيها ما رواه أصحاب السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته إلى السماء ينتظر الأمر بالنفخ في البوق. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه، أي صاحب البوق أو صاحب الصور، قرنه أي البوق، ووضعه على فيه وحنى جبهته إلى السماء ينتظر الأمر من الله عز وجل. ووقع في بعض الروايات أن ملك اللي هو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور ما طرف بعينه مذ خلقه الله ووكله بالنفخ في الصور خشية أن يأتيه الأمر وهو يطرف عينه فيتأخر عن تنفيذ الأمر. وهنا فعلا الإجماع منعقد على أن هذا الملك هو إسرافيل، اسمه إسرافيل، ورد بذلك النصوص وانعقد الإجماع على ذلك. يقول هنا الإمام حرب فيموت الخلق، والمعتمد إخواني عند أهل السنة والجماعة أن النفخ في الصور نفختان وليس بثلاث كما ذكر بعض أهل العلم، نفختان. أما عن الأولى فهي نفخة الصعق، قال تعالى ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى دي النفخة الأولى هي نفخة الموت والصعق لكل الخلائق، لا يبقى أحد إلا ما استثناه ربنا عز وجل. النفخة الثانية وهي نفخة القيام والبعث لله عز وجل، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قوله عز من قائل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث والسنن وسنده صحيح، ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى قائما باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. تاني الحديث، ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أول من يفيق من هذا الصعق نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد نبي الله موسى قائما باطشا أي ماسكا بيده بقائمة من قوائم العرش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، اللي هي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية أم جوزي بصعقة الطور، نعم، يعني صعق في الطور فيند من الصعق في هذه النفخة فلا يصعق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأي الأمرين، هل هو فاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم أن الله عز وجل استثناه لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى، ولكن الاستثناء ذا جاء مجملا، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا أدري يعني أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم، أي حديث من في السماوات ومن في الأرض فأكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم، فأجد موسى قائما باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. النفخة الأولى يصعق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله أي يموت، والنفخة الثانية يقوم الناس لرب العالمين اللي هي البعث والنشور كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ما بين النفختين ورد في بعض الروايات 40، بس 40، ما التمييز أخفاه ربنا عز وجل عنا؟ نعم، لا، الصاعق الإغماء والموت. نعم، نعم، يؤخذ منه ذلك، الأنبياء أحياء في قبورهم كما تعلمون، ولكن حياة الأنبياء في قبورهم لا ندري عن كيفيتها شيء، ولكن لابد أن يأتي وقت يموت كل الخلائق كما تعلمون. نعم، الله يبارك لكم، الكتاب كما تعلمون الإمام نقل فيه الإجماعات، يعني الكتاب مختصر ولعل الله ييسر ونأتي بكتاب مفصل في مثل هذه الأمور ويدرس، لأن المسألة بعد نفخة الصعق ينزل ربنا عز وجل مطرا من السماء، واخبلك، فينزل على القبور تنبت الأجساد كما تنبت الحبة، لأن كل واحد يفنى إلا إيه؟ عدو الذنب، ومنه يركب الخلائق يوم القيامة. فالسماء بتنزل مطر كمني الرجال، بينزل على فين؟ ها؟ على القبور. بينزل على القبور دي ايه اللي فيها؟ عجب الذنب. الماء اللي نازل ده هو بيؤثر في عجب الذنب، تبدأ الخلائق ايه؟ تنبت، تتركب وترجع كما هي، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فلما تتم الأجساد في الاكتمال وتصبح كما كانت حتى من العد والإنصاف غرلا محددا، القطعة التي قطعت من الرجل أو الأنثى عند الختام ترد إليه، وهو المعني بقوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بعد أن تكتمل الأجساد ويرجع كل جسد كما نزل من بطن أمه، تأتي النفخة البعث والنشور لله عز وجل. واضح يا اخوانا كده الصورة اكتملت؟ دي كلها من نصوص شرعية جاءت في كتب السنة وقررها أهل العلم. يقول: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. نعم، أي نعم، كله سيموت، ولكن الذي استثني ما جاء به النص، كله سيموت. أي نعم، الفزع هو الصعق. يقول: واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. واللوح المحفوظ حق. اللوح المحفوظ كما تعلمون الله عز وجل أمر القلم بأن يكتب في اللوح المحفوظ اللي هو الذكر مقادير كل شيء، وعليه عظم اللوح المحفوظ لا يعلم قدره إلا الله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. يبقى اللوح المحفوظ هذا موجود في السماء تحت العرش كما وردت بذلك النصوص، فيه مقادير كل شيء، فيه كل شيء عن كل شيء. اللوح المحفوظ فيه كل شيء عن كل شيء بأدق التفاصيل عن كل مخلوق. هنا الإمام يقول: يستنسخ أو يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. تعلمون إخواني إن القضاء والقدر الأصل السادس من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والقضاء والقدر لكي يستقيم للعبد إيمانه فيه يلزم أن يؤمن بأربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. دول الأربع مراتب. مرتبة العلم أربعة مراتب أيضا، مرتبة العلم أربع مراتب. المرتبة الأولى: علمه بالشيء قبل كونه، علمه بالشيء قبل كونه. المرتبة الثانية: علمه بالشيء بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. واضحة؟ علمه بالشيء بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. يبقى علمه بالشيء قبل كون الشيء، اللي هو علم التقدير، اللي هو العلم الله عز وجل الأزلي بأزلية المولى عز وجل. بعد ذلك في مرحلة معينة ربنا عز وجل أمر أن تحول هذه المعلومات اللي هي في علم المولى عز وجل إلى كلمات في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ طيب المرحلة دهية الله عز وجل يعلم أيضا كل شيء عن كل شيء، هذا معنى كلمة علمه بالشيء بعد كتابته وقبل إنفاذ مشيئته. المرتبة الثالثة علمه بالشيء حال تكوينه، حال تكوينه. طبعا كل مرحلة مديت عليها أدلة، ولكن ده مش بحثنا دلوقتي. حال كونه كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. المرحلة الرابعة علمه بالشيء بعد خلقه وتصنيعه وإيجاده وبعد فنائه وبعد استقراره، إما في الجنة وإما في النار، أربع مراتب. تاني الثلاثة ولا الرابعة؟ علمه بالشيء بعد تكوينه وخلقه وإيجاده وتصنيعه وبعد مماته وفنائه وبعد استقراره في الجنة أو النار. تاني بعدين تام تفطرت نصرفت، أما المفترض نصرفت ما يعملش ده كله. علمه بالشيء بعد خلقه وتكوينه وإيجاده وتصنيعه وبعد موته وفنائه وبعد استقراره إما في الجنة وإما في النار. سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. أيضا لكي يستقيم كل ده، عاوزين نوصل لكلمة يستنسخ منه أعمال العباد، عاوزين نوصل له، فلازم التفصيل ده بحيث تستوعبها جيدا. لكي يستقيم للعبد إيمان في القضاء والقدر ولا تشكل عليه بعض النصوص، قرر العلماء أن أنواع التقديرات خمسة أنواع. أنواع التقديرات: التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. تقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. اليومي قوله عز من قائل فيها يفرق كل أمر حكيم، هي ليلة الإيه؟ القدر. قال أهل العلم في هذه الليلة يجري ربنا عز وجل للملائكة الموكلون بأعمال العباد ويستنسخون من اللوح المحفوظ ما سيجرى على الأهل الأرض على سنة كاملة. أدي معنى كلمة يستنسخ منه أعمال العباد. يبقى في مرحلة معينة الملائكة الموكلون، كل ملك موكل بشيء معين، بالأرزاق، بالمطر، بالمصائب، بغير ذلك، الله عز وجل يأذن لهم أن يستنسخوا من اللوح المحفوظ ما سيجري لفلان وفلان وعلى وجه الأرض في هذه السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهذا هو المعني بقول الإمام واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء، لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. وكما تعلمون أن التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ولا تبديل ولا تغيير، بل كل ما كتب لا بد أن ينفذ في وقته الذي شاءه الله له. واضح؟ لا بد أن ينفذ في وقته الذي شاءه الله عز وجل له. لذلك تجد أن بعض منا تصدر منه أشياء يسلم إن كان عنده مسكة بالعقل، مسكة من عقل بالقضاء والقدر، ودي كتيرة جدا. يعني تجد مثلا الرجل خطب امرأة وعقد عليها وانتهوا من كل شيء لحد عملوا الكحك، واخد بالك؟ والفرح بكره، ويقدر ربنا شيء معين حصل طلاق، واخد بالك؟ او العكس، حددوا الفرح بكره، قدر ربنا وحصل شيء اجلناه لبعد بكره. لما اجل؟ لان ربنا مقدر كده، واخد بالك؟ يبقى ما قدره ربنا عز وجل له زمن معين سيخلق فيه ويوجد، سيخلق فيه ايه؟ ويوجد. ودي تلاحظها، بقول لك من اضطراب ترتيبنا لبعض الامور. انا مظبط اموري، مسافر بكره القاهره، واخد بالك؟ وحاكم امر على ذلك كما سيحدث اليوم، يعني النهارده ان شاء الله 10:30 بالظبط هستاذن وامشي. مات ابن عم لي ولا بد ان اقوم على شانه، واخد بالك؟ انا مرتب اموري حتى الساعه الواحده، ومعدتي الماده العلميه، والدرس ده كذا، والدرس ده كذا، والدرس ده كذا، والدرس ده كذا، واخد بالك؟ يبقى هنا هيتخلف درس او اثنين مثلا يعني. طيب خلاص، وده قدر ربنا عز وجل. يبقى في اللوح المحفوظ ان كتب يوم السبت الموافق 17 من رجب لن يتم الا كذا وكذا وكذا، يقوم يقدر ربنا عز وجل اشياء ما كنا نعلمها حتى يحدث ما قدره ربنا في الوقت المحدد له. ها، وضحت ولا لا المساله دي؟ مفهومه يا اخوانا؟ الله يبارك لكم. الايمان بالقضاء والقدر، الايمان الصحيح بيجعل المسلم كالجبل الأشم، لا ينهز ولا يتغير ولا يتلون ولا يركع لغير الله ولا يداهن في دين الله. ده هو لو آمن بالقضاء والقدر كما ينبغي. يبقى قولهم واللوح المحفوظ حق، يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. يبقى التقدير الميثاقي والتقدير الأزلي ملهم لا يتطرق إليهما شيء، ومش كده وبس، ولا يطلع عليهم ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أذن الله، واخد بالك؟ يبقى في التقدير السنوي يأذن ربنا عز وجل للملائكة استنسخ، واخد بالك؟ شوف بقى، اطلع شوف السنة ديت ربنا أذن له بذلك. طيب كيف يستنسخ منها؟ كيف يطلع عليها؟ لا، نقف نقف، ولا تقف ما ليس لك به علم. لابد أن نقف عند حدود النص الوارد. يستنسخ، يأذن ربنا للملك. طب يعرف ازاي؟ له عينين بيسمع، ما شغلتنا. نقف عند الايه؟ وده الذي دايما أركز عليه معكم في الغيبيات، اقف عند النص الوارد ولا تتخطاه، ولا يسمح للعقل بالفكر ولا بالنظر في مثل هذه الأمور، لأنها غيبيات مردها إلى النص الوارد. تفضل. ها، حاضر. التقدير الميثاقي، انا ذكرت الانواع الخمسة سردا كأني ان الكل يعلمها، ولكن لعلي نسيت شيئا منها. التقدير الازلي، حاضر. التقدير الازلي اللي هو ايه؟ الذي مقادير كل شيء اللي هي في علم الله، اللي هي ازلية بازلية الايه؟ المولى عز وجل. التقدير الميثاقي المعني به لما خلق الله عز وجل آدم ومسح على ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. اسمه التقدير الميثاقي. التقدير الايه؟ الميثاقي. التقدير العمري اللي هو خاص بملك الموكل بالأرحام بكتابة ايه؟ العمر والعمل والشقاوة أو السعادة والرزق. التقدير السنوي اللي هو ما يقدره ربنا على الخلق في سنة كاملة. التقدير اليومي ما يقدره ربنا على الخلائق في يوم واحد، كل يوم هو في شأن. ها، وضحت؟ نعم. لا لا، حبول تقدير الشيء اللي ربنا قدره وينزل مش يرفع. نكمل، فضل. في بلاده، بلاد الصوار او الاصل، انتظروا ملك الموت. طبعا بعد الحديث أول ما يقول إن ملك الموت اختار في هذه ده هو أمر إن هو يأخذه في مكان كذا وهو موجود هنا في بلاد الشام مع سيدنا سليمان فهيعمل إيه؟ فالرجل خاف من منظر سيدنا من منظر ملك الموت فأمر نعم. سيدنا سليمان أبو داود إن هو يعني يغضب هذا فجاء راح هناك فملك الموت انتظره هناك فده معرفش يعتبر دليل على ان ملك الموت لا يعرف اصلا. يعني اخونا يتكلم عن القصة المشهورة التي حدثت بين نبي الله سليمان ورجل وحاصلها ان نبي الله سليمان كان يجلس وجلس معه رجل فدخل عليهم ملك الموت عليهما ملك الموت فارتعب الرجل منه وقال لنبي الله سليمان مر الريح ان تحملني الى بلاد الهند فأمر نبي الله الريح فحملته إلى بلاد الهند فضحك ملك الموت فقال لما تضحك قال لأن هذا أنا أمرت أن أقبض روحه في بلاد الهند في ساعة كذا فلما رأيته عندك تعجبت الجواب اثبت العرش أولا ثم انقش ماشي أخوانا اثبت العرش ثم ايه انقش وضحت ولا لا لا اثبت العرش ثم انقش انا عاوز انقش على العرش طب ما تثبته لي الاول انت عاوز تستدل بالقصه ثبتها الاول وضحت اي نعم يقول الامام والقلم حق حاضر نقف عند قول الامام والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء واحصاه في الذكر فتبارك ربنا رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.